نعم، وقد يأخذ الأمر عن وجوب الأولية للدليل للدليل من يخطب ذلك، فيأخذ عن وجوب إلى معاني منها. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن وجوب والدولية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن وجوب إلى معاني منها. أولا النسخ كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للنسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرقا من أعرابي ولم يشهد. يقول صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الأمر في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، وأشهدوا إذا تبايعتم. بهذه الآية يدل الأمر على الوجوب، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترى طرفا عربيا ولم يشهد يخرج هذا الأمر عن وجوبه إلى الندب. طيب لما أنشد الجواز؟ لما أنشد الجواز؟ لأن الإشهاد يحصل به مصلحة، لكن هذه المصلحة لا نقول يعني يجب الإشهاد من أجلها، إنما نقول استحب، يعني أقل ما فيه المصلحة الإشهاد، لأن الإشهاد يحصل به مصلحة ولا شك، يحصل به مصلحة ولا شك، وأقل درجات هذه المصلحة أنها دلت على الاستحباب. قوله: وقد يخرج الأمر ذلك المتابعة للدين، فهي واجبة بالأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، واجبة بهذا. لكن هذا الأمر ينتقل من الوجوب إلى الندب قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم. قوله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والتولي لدليل يقتضي ذلك، فمعلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشرح الصدر ولا إشكال في هذا. وقوله: وقد يخرج عن الوجوب إلى معاني منها النسخ كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه من القاعدة التي ذكرتها من قبل، من أن بعض العلماء يقولون: إن الأوامر التي ما تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد. نعم، يتعلق يعني بالآداب والصلاة. فقال: الأوامر تكون الآداب والصلاة تكون على الإرشاد، لأن الآداب والصلاة من باب الكمال فلا تعين شيء منها ولا يجب، وهي من باب الكمال أصلا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب الظاهرية إلى أن مسألة يحكم في ذلك لظاهر الأمر ورؤية الوجوب. نعم. وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك لهذا إلزاما، ولم يلزمك لهذا إلزاما، فالحق لك، فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك. فيقول: كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه للإرشاد، فالشارع أرشدك إلى شيء فيه مصلحتك مثل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرشدك إلى المصلحة، مثل ما يقول لك القائل: وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين، فقال لك: اترك اليسار أسهل لك. فهذا ليس بأمر ولا أسهل لك، اترك اليسار أسهل لك، فهذا ليس بأمر ولا بإسلام، ولكنه إرشاد. ولو خالفته لا تكون عاصيا، لكن الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة، حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة. وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتهادا في العداوة والبغضاء. حفظا للحقوق لأنك إذا أشهدت حفظت حقك، كفا للنزاع فكذلك أيضا إشهادك يمنع من النزاع، لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعه. اجتنابا من العداوة والبغضاء، لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء، يوجب العداوة والبغضاء، فيكون هذا من باب النفس وليس من باب الواجب، لأن الحق لك واذا ضاع حقك فانت المسؤول عن نفسك. نعم هذا تدبير بنقل الامر من الوجود الى المستحيل. احنا علقنا على قول الشيخ من ان بعض العلماء يقولون ان الاوامر التي تعرف العباده كل هذا الاخشاري يعني علقنا فقلنا لأننا باب الفضائل ولا الكمال. وهذا ليس الصواب. أنا طلبت أن أتعلق بالفضائل لكن هو يقول الذي لا تتعلق بالعبادة كلها بالإخشاء. يعني ما لم يكن عبادة فإنه الإخشاء والتوجيه. طبعا هذا ليس الصواب كما بين الشيخ قول الجمهور رحمه الله تعالى. فقال كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة والعبادة. نعم. يعني ما يتعلق بالعادة التي تنتقل إلى عبادة النفس. وقوله فالأمر بالإشهاد على التبايع للنفس وهو كذلك هو للنفس وليس بواجب، ولكن يلزم أيضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه بكونه أمرا ذا خطر وذا شأن وبين الشيء التافه الذي لم تجر العادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال فإنك لا تشهد، فهذا شيء ما جرت فيه العادة لأنه شيء تافه. أيضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير. فالشيء الذي لك قد نقول إنك الخيار، إن أطعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كنت غنيا على مال لأن كل واحد له حق يجوز التنازل عن هذا الحق. اي انسان لو حق يجب التنازل عن هذا الحق. فلا تاتي انت في التنازل واقول لا يجب عليك كذا. هذا حقك اصلا انت نزلت عنه فلك الخيار في ذلك. لكن ان تعلق الامر بحق غيرك خلاص ليس لك بقى ان تتنازل، ليس لك ان تفعل شيء او ان تفعله، انما تفعل ما فيه مصلحه الغير. نعم. فالشيء الذي هيك قد نقول انك الخيار ان قطعته فعليك وان حفظته فلك، لكن اذا كنت وليا على مال يتيم فهنا نقول ان الاشهاد واجب خصوصا في الامور الخطره التي لها شان، لانه لو لم يشهد لضاع حق غيره، والانسان يجب ان يتصرف لغيره بالاصلح ولا يجب ان يتصرف لنفسه بالاصلح. ولا يجب ان يتصرف لنفسه بالاصلح. هل معنى ذلك انه لا يتصرف من شيء اخر؟ لا يتصرف، لكن قوله لا يجب يعني ليس عليه وجوب في ذلك، لانه قد يتنازل عن هذا الشيء في صالحه لامر مثلا افضل منه او لامر يراه مناسبا او كذا او كذا، فهذا ماشي انت حر، هذا الحق لك. الشيء الثاني قوله بالاصلح دليل على لو فات الاصلح بقي الصالح ولا بد، لكن انطلق الصالح ليفعل الضرر بنفسه، يفعل ما ليس بصالح نقول لا لست حرما ايضا في هذا، لست حرما في هذا، انما مساله الاصلح والصالح هذه مساله انت حر فيها. نعم. ولهذا يجوز ان اتضرع بمال لشخص، لكن لا يجوز ان اتضرع بمال اليتيم لشخص. نعم. فانا قوله طب لو قال والله يا اخي انا احب اليتيم هذا الخير واحب له ان يدخل الجنه ان شاء الله ويكون من الجنه، هو له مثلا عندي له تحتاج مليون جنيه فانا اتصدق بهذا رغبه يا اخي في الاخيار وكذا، نقول اسات حين تفعل ذلك وفرضنا عليك المبلغ والسرقه لك، لكن تلزم هذا المبلغ لان السرقه لابد لها من نيه، أقول لها مني هذا الرجل وهذا الولد ليس عنده دين. ثانيا أن الصدقة تكون مما يعني صدر عن حاجة الإنسان، وهذا الطفل لا يدري وليس عنده أهلية ولا تمييز لما هو الأصلح، لكن إذا بلغ هو حر حينئذ ترفع ولا يبقى ولا يكون يتيما، لكن هو يتيم يجب عليك أن تتصرف له بالإيه؟ بالأصلح. فالتبرعات ما ينبغي، التبرعات ما ينبغي، بل ندى الاسلام الى الاتجار في عمل في مال يتيم من اجل ان ينمو فلا تاكله الصدقه ولا تاكله الزكاه، وهذه الزكاه حق في المال فكيف بقى بالصدقة؟ أنت هذا بمال كلك تقول أجعل ذلك لله ترغبة في أن يكون هذا الدين إن شاء الله من أهل الجنة. نقول لا، أنت أساسك التصرف، تصرفت على وجه غير مأذون لك فيه من قبل الشرع. نعم. فهل قوله وأشهدوا إذا تبايعتم يحمل على المد دائما؟ الجواب لا، بل فيه تفصيل. وقوله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طرفا من أعرابي ولم يشهد. هكذا استدل المؤلف، وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى طرفا من أعرابي وقال له اتبعني لأنقلك الثمن، اتبعني لأنقلك الثمن. فلفت أعرابي وناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتراه، فزادوا عليه في الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عرض للرسول صلى الله عليه وسلم لينقله الثمن قال له زد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريته. قال من اشهد؟ فقال قتيبة بن ثابت. انا اشهد لك يا رسول الله، اشهد بانك اشتريته لكذا وكذا. فاقتنع الاعرابي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما شهدت وانت ما حضرت ولا رايت؟ قال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الارض. ولهذا تفرض على كل مسلم ان يشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطرف من اعرابي بالثمن الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق. على كل حال المؤلف استدل على ان الامر بالاشهاد النفسي وليس الوجوب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذن يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا، وهذا لا شك استدلال واضح. لكن قد يقول قائل انما لم يجب الاشهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم لان قوله مقبول، فالاشهاد ليس ضروره حينئذ بخلاف غيره. فالاشهاد لو لم يحصل ربما لم تقبل دعواته. ويقول الاصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه التشريع بقطع النظر عن الخصوصيه، والا فانه لا شك ان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقبل دعواه بلا بينه، ولا يوجد احد من الخلق تقبل دعواه بلا بينه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد دعواه صلى الله عليه وسلم بينه. لان الذي يخشى من ذلك الكذب، يخشى من عدم قبول القول غير بينة، يخشى من قبول القول بغير بينة أن يكون كاذبا، وهذا ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. لأن من شك، مش من كذب، من شك في صدق صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مستبدلا، لابد أن نتيقن صدقه صلى الله عليه وسلم. فلو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق بالتشريع أو بغير التشريع رغب تصديقه، فالواحد يقول هذا في التشريع واضح، لأن المكذب الرسول في التشريع مكذب لله. طب بغير التشريع لو شك أما يكون الأمر يكون هينا أو كذب أما يكون هينا؟ نقول ليس هينا. لماذا؟ لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء والمرسلين، هذا ممتنع عنهم ابدا، ولهذا هم معصومون من امرين، من الكذب والخيانه، معصومون لذلك، لا يقع الكذب من النبي ابدا ولا تقع الخيانه من النبي. ثانيا الاباحه، واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعض الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. مثال بعض الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، فالامر بالاصطياد بالاباحه ولوقوعه بعض الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في جواب أن سألوه في حجة الوداعي عن تقسيم أفعال الحج التي تقع اليوم العيد بعضها على بعض. يعني مدى الطواف على الرمي، الحلق على الرمي، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يومها افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فكان التيم سنة ليس واجبا. نعم. قوله محظور الحظر بالضرب المشارة يعني التي فيها ألف ولا من حظر يحظر، فقوله إن عذاب ربك كان محظورا، وقوله مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حلفتم فابطلوا فالأمر بالاصطياد للإباحة ووقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء. المعنى يتغير جملة وتفصيلها. فالحظر يعني المنع، وفيه معنى إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء يعني ممنوع. إنما محذورة بالكلام من الحضر يعني يحضر. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا فأمر بالصياد بعد الحل. السؤال، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد سواء كان في الحل أو الحرم. إذا أحرمت فتمنع المصيد بإحرامك سواء كنت في الحل أو في الحرام. أما غير المحرم فإنه يمنع من الصيد في الحرام. إذا طرف يمنع الإنسان من الصيد في الحرام ويكون المنع للمنطقة في الحرام، وطرف يمنع الإنسان من الصيد لكونه تلبث في الإحرام. فإذا تلبث في الإحرام فليس ثم فرق بين أن يصطاد في المنطقة منطقة الحرم أو غير منطقة الحرم. وأما إذا لم يتلبس بالإحرام فإن الصيد يكون في حقه يعني محظورا إذا كان في منطقة الحرم فقط، أما إذا كان خارج الحرم فلا بأس للصيد. نعم. وإذا قال إذا حللتم فاصطادوا يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا المحرم. طيب عرضوا أو الأمر بعد الحظر غير محل الصيد وأنتم حر ما يجوز. طيب وإذا حللتم فاصطادوا أصبح هذا الأمر بعد الحظر على ما يجوز خلاف بين الأصوليين. نعم. قال السؤال أبدا لا يجوز المحرم أن يعين ولا أن يشير ولا أن يناول مثلا سيفا او قوسا للصائد ابدا. اي اشاره ما يجوز. سؤال، فان نقول يجب على كل من حل ان يصطاد الجواب لا بالاتفاق. سؤال، فان يتم الجواب لا، فان كلما احملت من الحج والعمره تخرج بحثا عن الطيور الجواب لا يمكن، فالامر اذا للاباحه. ولهذا اختلف الاصوليون هل الامر بعد الحظر للاباحه او لرفع الحظر. فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحه واستدلوا بهذه الايه وبقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فينتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. قالوا فالامر للاباحه لأنه قال وضعوا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحظر برفع الحظر. فإذا قلنا الثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول، فإذا كان الذي نهي عنه في الأول مستحبا صار مستحبا وإن كان واجبا صار واجبا، أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر من الإباحة يقولون إن هذا الحظر نسق الحكم الذي قبله، فإذا وقع عادت الإباحة وصار بالإباحة. فلو قلت أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قيل له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والجمل من فضل الله، فالأمر بقوله فانتشروا في الأرض والجمل من فضل الله للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب، يعني يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان قبل الحظر على الاستحباب فهو مستحب بعد رفع الحظر، وإن كان عن وجوبه فهو واجب بعد رفع الحظر، يعني يعود الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، وكأن الحظر فاضل. القول الأول لا، هو الإباحة، لأن الحظر نسخ، فاعتبر الحظر نسخ الايه؟ الحكم الأول، فيبقى الحكم الثاني على ما هو عليه، والحكم الثاني دائما فيه نصوص للإباحة، الانتشار في أصل أعطاء الجمعة ممكن، فانتشر ممكن تجلس، الاشتياق بعد الحل من الإحرام ممكن تصاب، ممكن تصاب، الإباحة، نعم. لكن أكثر الأصوليين يدعون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحظر للإباحة بناء على أن الخطر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة. وقوله وبذلك جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، بجواب لم تألوه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج التي تفعل يوم العيد تعقيدا على بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كلمة افعل لو أردنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر، لأنه قال افعل وهو قد حلق قبل النحر، فإذا كانت السنة الثانية تحلق قبل النحر، ونحن نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه للإباحة. نعم، هذه مسألة مهمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هنا من ظن أن هناك حظر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال الحج يوم العيد، رمي جبل العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي، فلو قدم بعض هذه الأعمال على بعض هو ما يدري، فهذا الرجل مثلا حلق قبل النحر، والأصل أن النحر قبل الحلق، فظن أن هذا محظور، فقال يا أصوات كوزاكة بن عباس بن الحيمي، قال يا أصوات حلقت قبل أن أنحر، فقال انحر والحلق، حتى قال ما فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم إلا قال افعل ولا حرج. طيب قد يقول قائل النبي قال له افعل ولا حرج، هل يكون في عام القادم هذا رجل في عام قادم يجي فيقبل الأمر فيقول مثلا بأن السنة المستحبة أو الواجبة أنني أبدأ بالحلق قبل النحر؟ ليه؟ لأن النبي قال لي افعل ولا حرج، وكون النبي يقول افعل ولا حرج فهذا أمر أقل أحوال الاستحباب، نقول لا ليس بالصواب. ليه؟ لأن النبي أجابك بما ظننت أنه محظور، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط إجابته لك لبيان الإباحة أن ما فعلت مباح، لكن لو أن سؤالك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحلق قبل أن أنحق لقال لك لا انحق قبل أن تحلق، ولهذا فرق بين السؤال قبل الفترة قبل الوقوع الشيء والسؤال بعد الوقوع الشيء. قبل الوقوع لا، لا تفتح بخلاف السنة أبدا، لا استحبابا ولا وجوبا ولا كراها ولا تحريما أبدا. واحد يقول يا شيخ أشرب وأنا قائم ولا أي صلاة جالس، ولا اقول له اذا كنت معذورا فاشرب وانت قائم واذا كنت لا اقول اشرب وانت جالس فاقول لكني معذور نقول له يجوز اذا لابد تاخذ الفتوى هذا التضرر انت تدل الناس على اشتم فان كانت اعذار اجعل الناس من الذين يقولون ايه هذه الاعذار يا شيخ انا وقعت في غيبه في انسان حرام لا يجوز اتق الله واستغفر مستحيل هذا هذا جواب الجواب الثاني انا وقعت في غيبه شخص نقول وما هذا الشخص هو شخص مشهور بالفسق والمجون هو شخص مبتدع في الدين هو شخص اللي بقى كل الحالات المستثناه من الجبلات فلا تكفي على ما وعي ففرق بين ان يقول مليت على الحرس بعد فعل وقع او ان يقول مليت على الحرس لما بفعل سياتي وعليه يستدل هذا الرجل بهذا بهذه الاباحه له ان النبي صلى الله عليه وسلم على ان يفعل في العمل ايه؟ القى نعم رجل قرا عليك الباب فقلت ادخل كلمه ادخل هنا ادخل معناها رب ما يتوهم فيه المنع والحظر كانني حين قلت ادخل انني قلت لا حرج عليك اذا دخلت وليس معناه اني الزمك بالدخول او امرك بالدخول كذلك ما زلت منذ حين اتذكر واتامل كيف نجد ضابطا يضبط جميع النصوص الوارده في كل نص بعينه ولا استطيع ولكن هذه القاعده هي العامه الغالبه ان الامر الوجوبي اما انها تشمل كل نص في كل مساله فانا اجد انه يمر بنا الكثير من الاوامر وهي عند العلماء اما كلهم حسب علمنا واما اكثرهم ليست بالوجوب والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن للإنسان أن يؤولها فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن يطيعوا ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القراء إلى عمرة في تلك السنة وقال لأحد أمر لا يسر إليه المباشرة ولأنهم لو تعرضوا مكان الإنسان بعثهم يلتن بهم يعني فسخ الأمر إلى الحج تجدر عن قول الجمهور أن هذا هو السنة أن الإنسان يفسخ الأمر إلى الحج هذا قول الجمهور أنه السنة وليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ حيث ساق ولو كان واجبا استغفر من هذا وذهب بعض العلم يا شيخ الاسلام ذهب بعض العلم الى كابن القيم الحق الى وجوب ذلك مطلقا وجوب ذلك وان الانسان يجب عليه ان يتمتع فيفسخ العمره الى الحج بحديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور والذي فيه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال بكر وعمر والقول الثالث وقتها شيخ الكلام ان الوجوب هذا طبعا الذي تدل عليه الدلائل ان الوجوب هذا انما كان خاصا للصحابه في هذه السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا ووجب عليهم فعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هذا الوجوب خاص بهذه السنه وليس عاما وهذا الذي فهمه ابو بكر رضي الله عنه وعمر ولهذا كان ابو بكر وعمر يريان ان الافراد افضل يرى ان الافراد افضل ليه كما قال عمر ليس شيء من البيت مهجورا يخشى عمر رضي الله عنه ان يهجر البيت لو حججت انا الان متمتع جمعت بين الحج والعمره خلاص ما اشجع البيت لكن عمر رضي الله عنه يرى انه تاتي بالحج ثم تاتي بالعمره بعد ذلك في اي وقت حتى لا تهجر الايه حتى نفهمه البيت. ومدى عليه الجمهور واستحباب التمتع وليس وجوب التمتع، هذا مدى عليه الجمهور. نعم. فيلزمهم لنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اجتماع غيرهم بهم، وكلامه جيد، ولا سيما أنه يشهد له حديث أبي بكر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصة. المهم أنه قد يقال إن قضية الحلية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال إنه وجه الخطاب فيها إلى الصحابة وهم الذين يستنوا بهم، فلو تركوا الأمر لاستنى بهم من بعدهم بخلاف المطالبة بعد السنان أو بعد ثبوت السنة. كذلك في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره قد يقال إن هذا بالجهاد، لأنه تعالى قد قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا فليعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذه طبعا كلها مناقشات ضعيفة، لأنه حتى وإن كان ذلك في الجهاد إلا أنه عام. نعم، وأنه يسار الجهاد أو يكون في الجهاد نصا لكنه في كل الأوامر معنى إذ لا يتصور. وليحذر الذين يخالفون عن أمر في الجهاد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، واما اذا خرج كبار الجهاد فلا يتناوله هذا الامر، هذا ما يكون ابدا. نعم. لكن الامام احمد شرح التفسير سابقا يرى ان الايه عامه، يقول لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الذل فيهلك. فالحاصل ان هذا الخلاف بين الاصوليين لا يمكن ان تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الأقل تقول للناس افعلوا كذا ما دام هذا هو أمر الله ورسوله فافعلوه، ولا تقل هو واجب أم ليس بواجب، بل قل افعلوه كما لو ورد النهي نقول اتركوه سواء قلنا مكروه أو محرم. طبعا كلام الشيخ هذا في الامر المطلق، في الامر المطلق. اما الامر الذي دلت القرينه على وجوده او دلت القرينه على استحبابه فلا يدخل القرينه. لما كلام الشيخ هنا في الامر المطلق يقول للجمهور يرون الاستحباب، وانه لا ينبغي ان نقول مثلا في هذا الامر المطلق واجب او غير واجب، لكن الذي يظهر الله اعلم انه ينبغي على فرض اننا نشتهد هذه المساله ونقول بمؤدى اجتهاده، لأن القول بالوجود أقرب كثيرا جدا، لأن هذا هو مقتضى الأمر في اللغة العربية وهو مقتضى الأمر في العرف أصلا، هذا هو الأصل في الأمر المطلق أنه للتنفيذ والتطبيق إلا إذا دل القرين، فالأقرب أنه للوجود. لكن على كل هو من خلاف السائل، ولا يعني يظن الشيخ طالب العلم من كلام الشيخ أن المسألة الآن تميعت وصارت لحسب ما يرى الإنسان، لكن على طالب العلم أن يجتهد في هذا وبحيث يفعل ويفتي ويعني يجيب في المسائل على حسب ما يظهر له من الحديث في الوجود أو الإنسان. نعم.